الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه الآية الكريمة من سورة الفتح، يقول الله جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا: سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هذه الآية الكريمة إخبار من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وللمؤمنين بما سيقوله المخلفون. مخلفون الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة الحديبية، خلفهم الله جل وعلا لأنهم لا يصلحون لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر العظيم. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم مخلفون، ولم يقل متخلفون، يعني خلفهم الله جل وعلا. سيقولون متى؟ إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة إلى خيبر، فالله جل وعلا وعد رسوله والمؤمنين غنائم سيأخذونها بعد عودتهم من الحديبية. عادوا من الحديبية وجلسوا في المدينة بقية العام السادس من الهجرة، وشهر وشيء من السنة السابعة، ثم عزم صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى فتح خيبر. والله جل وعلا أخبرهم عند منصرفهم من الحديبية بأنهم سيأخذون غنائم لهم خاصة دون غيرهم ممن لم يخرج معهم إلى الحديبية. فكانت غنائم خيبر لمن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية خاصة. فقال هؤلاء المخلفون لأنهم سمعوا أن الرسول سيخرج لغنائم في خيبر فطمعوا في الدنيا فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الخروج معهم إلى خيبر ليصيبوا من الغنائم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، هذه المغانم هي مغانم خيبر، وعد من الله جل وعلا بأنهم سيحصلون على هذه المغانم من خيبر، لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يعني اتركونا نتبعكم، اسمحوا لنا نخرج معكم، نريد أن نخرج معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون إخلاف ما وعد الله، لأن الله وعد أهل الحديبية غنائم خيبر، فهم يريدون أن يأخذوا معهم خلاف ما أمر الله جل وعلا بأن غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل، أي قل لهم يا محمد لن تتبعونا، لن تخرجوا معنا، ليس لكم نصيب في الخروج معنا. سيقولون مثلا لما لا نخرج؟ ألسنا نريد الجهاد والقتال في سبيل الله ونخرج معكم إلى قتال اليهود في خيبر أو حصارهم؟ واليهود كانوا في خيبر. قال الله جل وعلا كذلكم قال الله من قبل، يعني الله جل وعلا وعدنا من قبل بأن غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة. كذلكم، يعني هذا الذي نقول لكم ونمنعكم من الخروج معنا، قاله الله جل وعلا من قبل، ليس الأمر إلينا، فليس الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أمر الله. كذلكم قال الله من قبل، وقد جاء هذا من قبل، من فترة، من أواخر سنة 6 من الهجرة، والخروج الآن في أوائل سنة 7 من الهجرة. كذلكم قال الله من قبل، الأمر ليس إلينا بل هو إلى الله جل وعلا. فسيقولون، يخبر الله جل وعلا بما سيقولون، فسيقولون بل تحسدوننا، لأن نظرتهم نظرة مادية مالية بحتة، ما لهم نظر في الاحتساب، ولا يقولون فاتنا هذا لأننا فوتنا أمرا عظيما وهو عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. ما قالوا، عادوا باللوم على أنفسهم وقالوا نحن الذين فرطنا يوم دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج معه، ما خرجنا، فنحن حرمنا أنفسنا أمرا عظيما من أمور الآخرة، فشيء بسيط من أمور الدنيا سهل. لا، هم الشيء العظيم عندهم هو الذي يتعلق بأمر الدنيا، المال، يريدون المغنم. فسيقولون بل تحسدوننا، سيكذبونك يا رسول الله، يقول ما جاء الأمر من الله، وإنما هذا حسد منكم، أنتم تحسدوننا أن ننال منكم الغنيمة، تريدون الغنيمة لكم وحدكم. فسيقولون بل تحسدوننا، أي ليس الأمر جاء من الله، إضراب، ليس الأمر كذلك، وإنما الأواقع أن هذا حسد منكم، منك يا محمد ومن صحبك، هم الذين، أنتم الذين لا تريدون أن نخرج حسدا منكم لنا في أن نصيب معكم شيء من المال، بل تحسدوننا. قال الله جل وعلا: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ما عندهم فقه وما عندهم بصيرة، وإنما هم جهلة. وإن كان عندهم شيء بسيط من الفقه فهو في أمور الدنيا خاصة، في سياسة الدنيا، أما أمور الآخرة فليس عندهم منها شيء. قل لهم: يا محمد، ليس الأمر كما تزعمون بأنه حسد منا نحسدكم، ليس كذلك، بل الأمر الواقع والحقيقة أنكم جهلة. وأقبح ما يوصف به المرء الجهل، وأفضل ما يوصف به المرء العلم. ولهذا يدعي العلم من ليس من أهله، ويتبرأ من الجهل من هو أجهل الناس. فلهذا وصفهم الله جل وعلا بالجهل، لأنهم لو كان عندهم علم وبصيرة ما فرطوا في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة عمرة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، والتوجه إلى مكة محرمين، ما أرادوا قتالا وفرطوا في هذا، فهم فرطوا في خير عظيم. ولما جاء المغنم رفعوا رؤوسهم وخرجوا يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: بل لا يفقهون إلا قليلا، ما عندهم فقه. وما هو هذا القليل؟ هذا القليل الذي يتعلق بأمور الدنيا، أو بمسايرة الناس وإظهار الإسلام لأجل الدنيا، لتسلم رقابهم ولتسلم أموالهم، وإلا فهم حرب على الإسلام والمسلمين، وأشد حربا من اليهود والنصارى المنافقون. ففقههم قليل جدا، وهو لا ينفعهم لأنه في أمور الدنيا خاصة. والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقوله المنافقون قبل أن يقولوه، وقالوه كما قال الله جل وعلا. يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية: إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها، أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، فأمر الله رسوله ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم، فإن الله تعالى وعد أهل غنائم خيبر جمر خاطر من الله جل وعلا لرسوله وعباده المؤمنين. لما رجعوا من الحديبية ما دخلوا مكة، أعطى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمورا كثيرة، منها المغفرة، ومنها إدخال الجنة التي وعدهم الله، ومنها هذه المغانم التي أمر الله جل وعلا بها لهم يأخذونها خاصة. فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا وقدرا. ولهذا قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال إن الله وعد، فهم يريدون أن يدخلوا مع المؤمنين في هذه الغنائم ليختلف وعد الله، والله جل وعلا لا يخلف وعده. قال مجاهد وقتاده: وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، واختاره ابن جرير. وقال كأن الله وعدهم متى حال انصرافهم من الحديبية، وعدهم هذه المغانم، فوعد الله هو ذاك، يريدون أن يبدلوا كلام الله ما وعدهم الله جل وعلا في انصرافهم من خيبر. وقال بعض المفسرين الوعد في قوله جل وعلا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذا قول بعيد استبعده كثير من المفسرين ومنهم ابن جرير رحمه الله، لأن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وكان فتح خيبر في السنة السابعة. وقال ابن زيد هو قوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، هذا قاله ابن زيد من المفسرين رحمه الله. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر، فيه نظر يقول ابن كثير رحمه الله، وابن جرير استبعده. نعم، لأن هذه الآية التي في براءة نزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن غزوة الحديبية. وقال ابن جريج يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني تثبيطهم المسلمين عن الجهاد. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، فسيقولون بل تحسدوننا، أي نشرككم في الغنائم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.